طرق الباب ولد المسلوب عندكم في المستهل. لا وانا من اجلسوه عندكم كالذي سار روحه فهو للسر محل. فذاك أمر على ألقى القلب به ما تبدى بعضه إلا قتل. ما تبدى سد بابه إلا قتل. ما تبدى بعضه إلا قتل، وله أحباب ما تبدى بعضه إلا قتل، وله أحباب وله رجال. لله أحباب إن حضروا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا. لله أحباب إن حضروا لم يعرفوا، نعم نعم. لله أحباب إن حضروا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا. إن حضروا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا. أحباب فالحب يا نال نطق عن شوق، ووصف عن وبمحوك القلوب والها وتعطلت لغة الكلام لأن الحب يخرس none.

No! الدنيا الزير والعوهام في الدنيا الزير والعوهام في الدنيا الزير والعوهام في دنيا الزين والعوهام We'll be right back. ولا عزام وتنشد عالما بكرا وتنشد عالما بكرة بلا حقد ولا عسى تلقى والإلهام تصبح في خير وسداد.